الشاش مصر محمد أوشا. الله الله الله، احلى تحية لكل الرجالة يا مرسي. قال يا ليلى هنا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. أحبكم تكرهوني وش جرى مني، لا ذنب سويت ولا عيبة جرت مني. أحبكم تكرههم أكره تحبوا أنتم، ده انا عمنا تختصوا اختصوا عوم انتو، اصوم انا تفطروا افطر تصوم انتو، وعليا تتشطروا وعليا تتشطروا، ده يبقى زمن الزمان، يبقى زمن الزمان وانتم. طب كذاب وغلطان ومنافق ياللي تقول انا اكل عسل على طول، ده شيء من المستحيل وش ما وش ما اقول. انا سألت الشجر والناس عمنا بيبكوا ليه، قالوا ده معشرة الخسيس من بعض الاصيل، ده شيء ما هوش معقول، اصل وعاشر خسيس وبيحسبوا زيه وتجر عليه منظره وفكره أصل زيه، بس مهما كان النحاس لمعه برضه اسمه نحاس، ومستحيل الذهب هيجي يوم زيه. فايت الحلاوة منورة وبشلاموني، تاتوبها أخضر سندوسي شاغل عيوني. وما حكيت عن قصتي الناس كالوني، وازاي أخبي يا عمنا والعين مرايا وعشق الصبايا، الحب مشاني سكاك وبلاد كتيرة وطريقي جابني لسكتك يا ام الضفيرة، وبقيت انا الشاطر حسن قالوا انت الاميرة. حكايتنا يا قلبي بقت نزل الليزر يا برنس، وعشق الصبايا عشق الصبايا. طب ايه طب ايه طب يلا بينا. من نار عذابي قفلت بابي وقلت اداري دمعت عليا الدمع نازل، خفت العواصي لما يشوفوني خربان عليا. من نار عذابي قفلت بابي وقلت اداري we بصة بيخليني أتوب ما بيلحقش يقول ولا كلمة تحية بصة يهدوب أما الواد عليه كم بصة بيخليني أتوب ما بيلحقش يقول ولا كلمة تحية بصة يهدوب تكون عايزة تعيش بتعيش مادام تحب الراجل مادام تحب الراجل لو نمت معاه على خيش الست الست الست لما الست لما الست لما الست سيمة يا أوشا سيمة سيمة يا دنيا سيمة سيمة كلك محبة بقديمة سيمة يا دنيا سيمة سيمة سيمة يا دنيا سيمة سيمة كلك محبة بقديمة بالنقصات مسكوا الايفون بالنقصات ركبوا الساحة كومبارسات خدوا صورتين في الجيم خلاص بقوا فروما وعاملين عضلة الهلا فيت في الساحة راكبين والشني براكبين معاقين المشكلة اننا قطعين ان الكذب خده فيتامين ولا ايه ولا ايه طب الرأي يقولها وما فيش الا انت هلا ولا ايه ما تصبر انا بكلم هنا بكلم هنا هلا انا عايز اسمع صوت الرجالة هنا الرأي يقولها بلاش انا بالذات بلاش انا بالذات عشان بتهرب مني ساعات ساعات وفي استوفيس يالا مش في الشات. لا تعالى بقى استنى ابو سامي يسمعوا كلمتين والنبي تعالى جنبي هنا يا ابو سامي اطلع ايوه كده عشان اشوفك كده يا جيكو. بلاش انا بالذات ما بلاش انا بالذات عشان بتهرب مني ساعات وفي استوفيس يالا مش في الشات واهلا عادي بالحكايات ده كلها على قد الايد فكرك يالا ما يروحش بعيد اسم بلدك يا ابني نشيد انا ست الكل وانا مالي السيد هلفيت هلفيت هلفيت عايشينها بالتقسيط هلفيت هلفيت هلفيت عايشينها بالتقسيط ناقصك كتير في الجدعنة محتاج علم ودروس قيمتك رخيص عبد الجنيه عادي على الايادي تبوس اكمني قائد في المجال متغص قوي ومفروش يا ابن اللي تمنه اصول وعز غير اللي تمنه فلوس ناقصك كتير في الجدعنة محتاج علم ودروس قيمتك رخيص عبد الجنيه عادي على الايادي تبوس اكمني قائد في المجال متغص قوي ومفروش يا ابن اللي تمنه اصول وعز غير اللي تمنه فلوس عارفين التلاتات بالنسبة للنسخة الأصلية ايه؟ حبة عيال شماريخ مالهمش يا ابني تاريخ خالص حبة عيال شماريخ مالهمش يا ابني تاريخ فرقعة وصوت على الفاضي زي البومب والصواريخ على فكرة يا تالتة الصورة واضحة على راسك يا الهولة بطحة انا هديلك الخلاصة نقصك علام ودراسة انا وحنان بنمشي في وسط الناس من غير امن ولا حراسة القوشة واقف على الارض ومش واقف على حد لا قديم ولا مستجد القوشة بيقولك يا عويل انا عيني لو شايفاك بايديا انا هعميها انا عيني لو شايفاك بايديا انا هعميها واكلب عباطة معاك فبلاش تسوق فيها النسخ الاصلية يا شوية عرعرطية احنا النسخ الاصلية يا شوية معرعرطية انا عيني لو شايفاك بايديا انا هعميها واجلب عباطة معاك فبلاش تسوق فيها. انا عيني لو شايفاك بايديا انا هعميها واجلب عباطة معاك فبلاش تسوق فيها. يا ريت يا ابني تحس وتفهم بدل ما فسرها لك او حد يديك فيها. هتفهم ولا فسرها لك؟ هتفهم ولا فسرها لك؟ افسرها لك افسرها لك. عينيا حاضر حاضر. عينيا ضو اخو العروسه احلى ضو. معلش انا لازم افسرها لك. مفيش راجل بينام على البطن. الشاب اذا ركع على ركبته وحفت في الارض سرته ووجهته لا خير فيه ولا في اسرته. انسى انسى. برصاني في فلوسكو في جيوبكو ما انا شمو ما انا ممكن اخرسكو بكلامي تتسمو لو طرب تقرسكو بسهولة تتغمو. اقول لك انا هو ناقصه ايه؟ ان انتوا تسيبونا نشتغل بقى. ده هو ده اللي ناقصنا بس او ربنا. ايوه نقول يا جماعه ويا مش يا جماعه دلوقتي عايزين نشتغل بس والنبي عريس. احنا سيبنا المسرح كله اهو ننزل نغني تحت. برفاني في فلوسكو في جيوبكو ما انا شمو ما انا ممكن اخرسكو بكلامي تتسمو لو طلب تقرسكو بسهولة تتغموا هتكتروا هدسكو عدوها وتلموا من بقي كنت بشيل وديكوا صبح وليل من بقي كنت بشيل وديكوا صبح وليل من فيكو رد جميل يا خسارة على عشرة مصدوم فيكم مخدوع مش فاهم الموضوع مصدوم فيكم مخدوع مش فاهم الموضوع ده اللقمة كانت على جوع وبصوم على العشرة ابصوم على العشرة. اسمع كلامها وصدق لان المستحدثين واخده التعريض والعرعرة مبدأ. اسمع كلامها وصدق لان المستحدثين والتلاتات واخده التعريض والعرعرة مبدا. اه يعني والتلاتات لما بتكتر في المجال لازم انا والنسخه الاصليه نديهم ايه ايه يا عيال. إن المجال يكتر فيه التلاتات لازم أنا والنسخة الأصلية نديهم شوية فنيات. التلاتات كترت في السوق كترت في السوق والهالفوت بيقول هيسوق بيقول هيسو تصحى وفوق ده انا ثابت فوق انا ثابت فوق التلاتات كترت في السوق كترت في السوق والهالفوت بيقول هيسوق بيقول هيسوق اصحى وفوق ده انا ثابت فوق انا ثابت فوق اصحى يا ليفا وخد لك جنب احسن ما تدوسك ده النسخة الاصلية عظمتها ناشفة وهتكسر لك في دروسك يا ترم اصحى وفوق النسخة الاصلية ثابتة فوق خد لك جنب احسن ما ندوسك انا عظمة ناشفة هتكسر لك في دروسك النسخة اهي اهي اهي حنان اهي اهي اهي هما جاهزين والله على الطلعة تعرفين هما عايزين ايه تشكل مين يا جريح اه والله طب جربيها كده وبص بعيني لا انت بص انت بص انت مضروب بشرب السام وفي نفسي مش مهتم بعد ما كنت كويس نكتين ملالي تاني سبب ان كنت برار حسدوني وانا مرسوم بحرسة جاي تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني عن هادي عالسقفة عن هادي عالسقفة عن هادي شرب السن وفي نفسي مش مهتم بعد ما كنت كويس نكتين ملالي تم سبب ان كنت براق حسدوني وانا مبسوط ولي حبيب حبيبي ازاي ازاي قاعدة البخت